الفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من فتاوى الرحمة، الذي نجيب فيه على ما وردنا وما يردنا من أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أي أخ كاميران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ، حياك الله. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله ولا تعتني فيه، تفضل أمور. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين لو تفضلت بالإجابة عليها. تفضل أنت بالسؤال، تفضل. السؤال الأول، ما حكم المعازف مع الأناشيد الإسلامية؟ نعم، يوجد شبهة، بعض الناس يقولون أن المعازف حلال مع الأناشيد الإسلامية واستنادهم. السؤال وصل، السؤال وصل، ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف من الراوي لتحريك الأولى شهر، راوي الحديث، من الراوي؟ نعم فضيلة الشيخ، هل صحيح أم ضعيف؟ أريد أن أعرف. يعني تريد أن تعرف مدى صحة حديث الإشارة في الصلاة؟ نعم فضيلة الشيخ. طيب تفضل، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي أبا معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حيا الله الشيخ عبد العظيم بدوي. حياك الله وبياك. أسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم آمين وإياكم والمستمعين. آمين يا رب العالمين. السؤال الأول فضيلة الشيخ لو أذنت لي. أمر. ما هو الفارق الزمني بين الأذان الأول والأذان الثاني في الصبح؟ نعم. أما السؤال الثاني، إذا نزل الدم من المصلي يعني الرعاف، فما الذي يجب عليه؟ إذا نزل الدم من من؟ المصلي أحيانا في وقت الصلاة. ماشي حاضر. يعني الرعاف يعني. ماشي حاضر. تفضل. أما السؤال الثالث. نعم. الأخير. نعم. أنا الآن أتعلم القرآن في مدرسة قرآنية يدرس فيها القرآن فقط. نعم. لكن ليست سنية طبعا. نعم. وليس هناك مدرسة سنية في القرية التي نسكن فيه. وكذلك ليس باستطاعتي أن أسافر إلى بلد آخر لأتعلم في مدرسة سنية 100%. نعم. فبماذا تنصحني بارك الله فيك لأني أتعلم القرآن في هذه المدرسة؟ اتفضل. حاضر إن شاء الله تعالى. أي أمور حيم. طيب، كان الأخ كاميران يسأل عن المعازف التي تصحب بعض الأناشيد التي تسمى الأناشيد الدينية. المعازف كلها حرام ولا تجوز، والأناشيد إذا كان الكلام فيها يدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى التوحيد ومكارم الأخلاق ويحث على ما دعا إليه الشرع فهو لا بأس به، لكن لا يجوز أن تصحبه المعازف لأن المعازف كلها حرام، فإن صاحبته المعازف لا يجوز الاستماع إليه من أجلها. ويسأل سؤاله الثاني عن حركة الإصبع السبابة في التشهد، هذا الحديث صحيح؟ والسنة للمصلي إذا جلس للتشهد أن يبسط شماله على فخذه اليسرى وأن يقبض من يمينه هاتين ويحلق بهاتين ويمد أصبعه السبابة مدا مبسوطة يحركها وهي ممدودة حركة شديدة، لا يفعل هكذا وهكذا فإن هذا يسمى خفضا ورفعا، ولا يفعل هكذا وإنما يمدها هكذا ممدودة يحركها قائمة ممدودة، وقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا هي أشد على الشيطان من الحديد، لأن هذه الإشارة إشارة إلى التوحيد، وأكثر شيء يغيظ الشيطان هو التوحيد، فلذلك يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد أن يفعل ما قلت، يبسط كفه اليسرى مفرجة الأصابع على فخذ اليسرى ويقبض هاتين ويحلق بهاتين ويمد السبابة يحركها يدعو بها. الأخ معاذ يسأل السنة في الفجر أن يؤذن له أذانان، يقول كم الفارق في الزمن بين الأذانين؟ الفارق تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة، هذا هو الصواب، لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول، وكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، لأنهم كانوا يؤذنون على سطح المسجد، فكان الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني إن المؤذن الأول ينزل والمؤذن الثاني يطلع، فتقدر تقريبا من ربع ساعة إلى ثلث ساعة. آية أختي آية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا أسألك على حاجة. نعم. أنا ساعات ببقى مقربة من ربنا قوي قوي قوي، وفي الآخر كده بحس إن أنا بعدت قوي، مش عارفة أعمل إيه. بارك الله فيك. ولو سمحت في سؤال تاني يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا ليا واحدة صاحبتي واحدة تقدم لها. نعم. أهلها رفضوه، ينفع إن هي تكلمه تاني يا فضيلة الشيخ؟ كيف تكلمه؟ يعني هو عايز يجرب تاني. يعني كيف تكلمه هي؟ هو لا مانع أن يعود ويطلبها من أهلها بالطلب المشروع المعروف، لكن كيف تكلمه هي وهو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه؟ تفضلي. بس وعزتك بس تقول على الموضوع اللي قلت لك. حاضر عليك حاضر الموضوع حاضر لو سمحت. كان الأخ أبو معاذ أيضا قد سأل. أي أختي حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. فضيلك حضرتك إزيك؟ أنا بعمل موعدة وبتكشف عن مرات رجال ونساء، وعايزة أعرف هل ده حرام ولا حلال، ولا لا أقدر أعمل أي عمل آخر غيره. تعملين ممرضة؟ أيوة يا فندم. وتطلعين على الرجال والنساء؟ أيوة يا فندم. طيب تفضلي. شكرا جزاك الله خير. وإياكم. الأخ معاذ سأل سؤالا آخر، يقول هو بيصلي إذا نزل من أنفه دم والرعاف ماذا يفعل؟ الدم هذا إذا كان شيئا قليلا يعني تستطيع أن تمسحه بالمنديل فلا بأس، وخروج الدم لا يبطل وضوء ولا يبطل الصلاة. أما عافاك الله إذا سال الدم كثيرا فإنه في هذه الحالة ستخرج من صلاتك لإيقاف هذا النزيف والمحافظة على ثيابك وبدنك ومكان صلاتك الذي يقف فيه إخوانك المصلون. لكن على كل حال الرعاف نفسه النزول الدم من الأنف هذا لا يفسد الوضوء ولا يفسد الصلاة. سأل الأخ الكريم أبو معاذ أنه يتعلم في مدرسة تعليم قرآن، يقول ليس القائمون عليها سنيين لكنه يتعلم القرآن فقط لا يتعلم شيء آخر، وليست عنده مدرسة يقوم عليها أهل السنة قريبة منه حتى يستطيع أن يتعلم فيها، فماذا ينصح؟ الجواب بارك الله فيك، إذا كنت أنت قد تعلمت العقيدة الصحيحة وهذه المدرسة لا تسمع فيها غير تلقينك القرآن الكريم فلا بأس بذلك إن شاء الله مع المحافظة على نفسك وعقيلتك. وأما إذا خفت أن تبث لك السموم في خلال تواجدك في المدرسة عن طريق خفي لا تشعر به، فالنصيحة أن تبتعد، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. الأخت آية تقول أن أحيانا بتشعر أنها قريبة جدا من ربنا، وأحيانا عكس تشعر بالبعد. هذه يا أختي حنان بارك الله فيك، أو يا أختي آية، عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. أحيانا الإنسان يلاقي نفسه في روحانيات عالية جدا وشفافية عالية جدا، يكاد يطير بجناحيه في السماء ليسبح بحمد الله مع الملائكة المقربين، وأحيانا يحس بالفطور والملل والضعف ويكره نفسه على الطاعة كرها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. والصحابة رضوان الله عليهم قد فرقوا في قلوبهم بين وجودهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبعدهم عنه. في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لقي حنظلة يوما فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأجد مثل ذلك، اللي أنت بتلاقيه تشعر به أنا كمان بشعر به. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله، اسمع من حنظلة. قال: ما تقول يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فعليك يا أختي بارك الله فيك، حين تجدين أنك في قرب من الله واجتهاد في العبادة والطاعة أن تزدادي وتسأل الله الثبات، وحين تجدين الفطور والملل عليك ألا تفرطي في الفرائض والواجبات، وعليك أن تراقبي نفسك وأن تروحي عن نفسك كده يومين ثلاثة حتى يذهب هذا الملل والسآم والفطور، ثم إن ذهب فلله الحمد، وإلا فأكرهي نفسك على ما تعودت عليه من السنن والمستحبات والآداب حتى تعود إلى نشاطك الأول. والله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياك من فضله إيمانا وهدى وتقى. الأخت حنان تقول أنها ممرضة، وطبيعة الممرضة في المستشفيات بتكشف على كل مريض يدخل عليها، لأن أغلب مستشفياتنا مش فاصلة بين الرجال والنساء، كل العاملين يكشفون على كل المرضى. فتقول: ماذا تفعل؟ أقول لك: اجتهدي قدر استطاعتك على أن تتفرغي للنساء، لو كان في قسم خاص للنساء أو كذا وكذا حاولي تهربي إليه قدر استطاعة، وإنما يعطى الرجل على قدر نيته كما قال ابن عباس. فإذا اجتهدت إن شاء الله تعالى في ترك ما تخشينه فإن شاء الله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. أي أخت نعمة؟ أيوة، السلام عليكم. عليكم سلام الله. أي حضرتك؟ نحمد الله إليكم. الله يبارك فيك ويديك الصحة يا رب. أمين وأيام. أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا ليا بنت أخويا يعني جوزها ميت يعني، وهي بتربي في أطفال أيتام. نعم. فأنا بودها يعني، فببقى أخد لها حاجات يعني أودها لها لوجه الله يعني وكده، فهي بتصمم اللي هي بتجي لي برضه تجيب لي حاجة أو كده، وأنا ببقى مستحرمة أي حاجة تجي لي منها، بس مش عارفة أقنعها بكده يعني. مش عارفة كلمتك بتقول لي لا يعني ما تقطعيش الود والحب وكده، فهل أنا كده على حرام إن أقبل منها هدية يعني أو حاجة؟ اسمعيني بارك الله فيك، جزاك الله خير. خليكي معايا. طبعا انت بتديلها يعني من باب البر والاحسان والصدقات وليس زكاة. لا اي طيب. وبعدين ما تقدمينه لها اكثر بكثير مما ترد عليك. ايوه طبعا. أي؟ هي في الفلاحين تديني مثلا لما اخذ بسيطه بارك الله فيك تعمل لي رغيفين عيش حاجات الفلاحين. لا ما فيش مشكله انا قاعده في مصر. ما فيش مشكله بارك الله. تحرم كده حرام يعني؟ لا مش حرام ان شاء الله. بارك الله فيك وبارك الله فيها ان شاء الله تعالى. نعم. اي ام احمد. السلام عليكم. عليكم سلام الله. لو سمحت سيدنا الشيخ انا ابني متوفى ولم يبلغ الحلم. فمن يوم ما توفى وبالي الوقت داخل على 9 شهور وانا تعبانه نفسيا وبتجيلي خنقه وضيق في التنفس وتعبانه جدا والله بقعد اقرا قران وبصلي بس الخنقه دي هتموتني. طيب. عاوزك تدعي لي او تقول لي اي حاجه. اسمعي الدعاء واسمعي النصيحه ان شاء الله تعالى. اي ابا زكريا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام وبركاته. حياكم الله يا شيخ. وبياك. الشيخ عندي سؤال. أمر. رجل ذهب إلى المملكة العربية السعودية للحجة. نعم. أيوه. ودخل بالتمتع، طاف وسعى وحلق، يوم التروية انوليت على الحج وذهب إلى ميناء ثم إلى عرفات ثم رمى الجمرة عقب يوم العيد. ثم طاف طواف الإفاضة والسعي مسعاش. ورجع إلى بلده وجمع زوجه وزوجته وكذلك. ما ما حكم هذا الرجل؟ نعم. طيب تفضل بارك الله فيك. نعم. ألو. أي أخ حسن؟ نعم أنا حسن حسن علي من القاهرة. أهلا أخ حسن، زادك الله حسنا. ربنا يخليك يا حبيبي وما يحرمناش منك يا رب. يا مرحبا بيك. الله انا عايز اسالك عن عبادتي لربنا. تسالني عن ايش؟ عن عبادتي لربنا. عن عبادتك لله عز وجل تفضل. ايوه انا دلوقتي بصلي الصبح وبصلي ركعتين سنه الفجر واصلي صلاه الصبح. كويس. دي حاجه، الحاجه الثانيه باجي الظهر بصلي ركعتين سنه الوضوء واصلي 4 قبل الظهر واصلي الظهر واصلي 4 بعديه. كويس. وسنه الظهر. كويس. والعصر نفس الطريقه. أيوة. بصلي ركعتين سنه الوضوء وبصلي 4 ركعات لله وبصلي صلاه العصر. كويس. والعشاء والمغرب نفس الطريقه. كويس. والعشاء نفس الطريقه. طيب. بس انا ما بقدرش اروح الجامع لان انا مركب جهاز في قلبي. نعم عافاك الله. الله يخليك. وبعدين ما بقدرش لما اخذ انزل السلم، لو نزلت وطلعت نفسي بتحش خالص. عافاك الله. ربنا يخليكم ما حرمناش منك. امين. أنا عايز اعرف. امين. عايز اعرف مخلتي مع ربنا ايه. طيب تفضل تفضل. ماشي. اي اخ عبد الرحمن. الو. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. هل يشرع إلقاء السلام على الجماعة التي تصلي في المسجد أم الأحوط أن يسكت الإنسان أن لا يلقي السلام دخل على جماعة تصلي صلاة الفرض؟ هل يقول السلام عليكم؟ طيب جهرا تفضل. أم لا؟ هل لديك سؤال آخر؟ وهل إذا سلم كيف يردون عليه السلام؟ هل بالإشارة أم لا؟ هل لديك سؤال آخر؟ سؤال. نعم. جزاك الله خيرا إذا سمحت لي. تفضل. نصيحة لمن ابتلي من المشايخ فضلا عن بعض الشباب بالطعن في الدعاة والصالحين على المنابر بالتشهير والتجريح والسب بدعوى الدفاع عن المنهج والعقيدة. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤالين يا شيخ من فضلك. تفضلي. كيف يكون العقد الشرعي اللي هو النص الذي يقوله الولي عندما يزوج ابنته، وهل يكفي أن يكون الزوج والأب البنت وأخوها فقط حاضرين؟ يا أمة الله. نعم. تسألين عن العقد الشرعي عقد النكاح، هل عقدت عقدا أم تريدين أن تتعلمي أركان العقد وشروطه؟ لا أريد أن أتعلم كيف. طيب ماشي ماشي. طيب وهل يجوز للفتاة أن تتزوج بدون مهر؟ الإيش؟ بدون مهر. الزواج بدون مهر؟ طيب هي متنازلة على المهر. طيب تفضلي. نعم تفضل. الأخت أم أحمد نسأل الله تعالى أن يفرغ عليها صبرا ويعظم لها أجرا. توفي ولدها صغيرا من 9 أشهر تقريبا، وإلى الآن يعني ما زالت قلقة ومضطربة وحزينة. يا أختاه بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بوقوع البلاء قبل وقوعه لنستعد له بالصبر والاحتساب. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعليك بارك الله فيك أن تصبري وتحتسبي، وأن تعلمي أن العلماء يقولون إذا مات ولد العبد فقبل أن يقول ولدي ينبغي أن يتذكر أن الله يقول عبدي وأنا أحق به. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته تقول إن ابني قد احتضر فاشهدنا، رد عليها مع من أرسلت يقول: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر وتحتسب. وحين يؤمن الإنسان أن ما أصابه إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى فهذا أصل الصبر والرضا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لك لم يكن ليصيبك، فكل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته. وقد قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وعلمي بارك الله فيك أن في الصبر على موت الأولاد الصغار فضلا عظيما وأجرا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الصغار سلفا وفرطا لآبائهم إلى الجنة. لا يأتون يوم القيامة بابا من أبواب الجنة، لا يأتي الآباء والأمهات يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدوا ابنهم الذي مات صبيا صغيرا يسبقهم إليه يفتح لهم، وهذا فضل عظيم. وفي الحديث أنه إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم يا رب أنت أعلم. يقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقول: نعم يا رب أنت أعلم. يقول: ماذا قال عبدي؟ يقول: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فاستعيني بالله واصبري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يتصبر يصبره الله. يعني ده بيقول: يا ربي صبرني، يا ربي صبرني، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وأسأل الله لك الصبر والسلوان. الأخ أبو زكريا يقول: حاج سافر لأداء الحج متمتعا فاعتمر وتحلل ويوم التروية أحرم بالحج وأدى المناسك، إلا أنه لم يسعى سعي الحاج، فماذا عليه وقد رجع إلى بلده واستحل ما كان حراما عليه بسبب الإحرام؟ نقول له: ينبغي عليه ويلزمه أن يرجع إلى البلاد المقدسة وأن يسعى يلبس ملابس الإحرام ويسعى سعي الحج بهذه 7 أشواط سعي الحج، ولا شيء عليه فيما اقترفه أو استحله من المحرمات لأنه معذور بجهله إن شاء الله تعالى. أخونا الشيخ حسني يقول: ما شاء الله محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وعلى السنن الرواتب القبلية والبعدية، إلا أنه مريض بالقلب لا يستطيع أن ينزل لشهود الجماعة. نقول له: لك زادك الله حرصا وشفاك الله وعافاك. قد قال تعالى: ليس على المريض حرج. ولك الأجر إن شاء الله إذا كنت قبل هذا المرض من أهل المساجد ومن أهل الجماعة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الأخ عبد الرحمن يسأل عن إفشاء السلام على المصلين، يعني أنا داخل المسجد والناس بتصلي في الجماعة، هل أقول السلام عليكم؟ أو أنا إذا دخلت بيتي فتحت على امرأتي في البيت ووجدتها تصلي هل أقول لها السلام عليكم؟ إفشاء السلام مطلوب في كل وقت وعلى كل حال، إلا أن يكون الإنسان متلبسا بقضاء الحاجة من بول أو غاط فيكره أن يسلم عليه، لأنه ممنوع من ذكر الله في هذه الحالة. وما سوى ذلك فإفشاء السلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويرد عليهم السلام كلاما، وذلك قبل أن ينهى الله تعالى عن الكلام في الصلاة، فكانوا يسلمون ويرد عليهم. فلما نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، فكان الصحابة أيضا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يرد بالإشارة هكذا، يمد كفه اليمنى، يجعل ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض أمام صدره. فإذا من السنة أن يسلم الداخل على المصلي. ولكن أخي عبد الرحمن تقول: تخشى إذا قلت المصلي السلام عليكم أن يرد عليك أحد بالكلام لك وعليكم السلام ورحمة الله. إذا هذه البيئة لا تعرف السنة، فإذا خشيت إذا أفشيت السلام على المصلين أن يرد عليك أحد بالكلام وتبطل صلاته لعدم علمهم بصفة الرد في أثناء الصلاة، يبقى ضرء المفاسد مقدم على جل المصالح، وعليك أن تعلم الناس في خارج الصلاة أحكام السلام وآداب السلام وتعلمهم. أنا من السنة أن يسلم الداخل على المصلين وأن المصلي يرد عليه بالإشارة هكذا. ثم يقول: أرجو نصيحة لهؤلاء الشباب الذين أطلقوا ألسنتهم في الطعن أو بالطعن في العلماء، بالطعن والتجريح والتشهير، فلان فاسق وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان جاهل وفلان صفته وفلان نعته. أقول لهؤلاء ما قاله الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. داؤنا العضال الذي نشتكي منه في هذا الزمان هو أن كثيرا من أبنائنا أقبلوا على العلم ولكن من غير بابه، ولم يأخذوه عن أهله المتحققين به، ولم يتذكروا قول بعض السلف: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب، ولم يتذكروا قول بعض السلف أيضا: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فيا أبناءنا ويا إخواننا، كفوا ألسنتكم، كفوا ألسنتكم، وتذكروا قول ربكم عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويا أبنائي، إذا سمعت أحدا من أهل العلم يتكلم في أحد من أهل العلم فدعهم يتكلم بعضهم في بعض، ولا تكن لذلك المتكلم مقلدا. فالمتكلم من العلماء يعلم لماذا تكلم، يعلم لماذا تكلم، وجوابه الذي يجيب به ربه يوم القيامة موجود. أما أنت أيها المقلد حين تسمع فلانا يطعن في فلان ويجرح فلانا ويتكلم فيه، فأنت تردد هذا الكلام، ما جوابك لله يوم القيامة حين يسألك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأبناءنا وإخواننا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنهم سيئها، فإنه لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا هو. أمة الله تسأل: كيف يكون العقد الشرعي؟ أيها أبا عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم سلام الله. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أعطاني فيه. جزاك الله خير. أبغى أسأل عن، جزاك الله خير يا شيخ، عن موضوع البحث عن الآثار والكنوز اللي داخل الأرض، بس أريد جواب شافي الله يرضى عنك، لأن في بعض الآثار بتكون موجودة داخل ملكك الخاص، والبعض الآخر بتكون في الأماكن العامة. فجزاك الله خيرا. بالنسبة لموضوع داخل نفس الموضوع استخدام السحرة في استخراجها، هل في طريقة شرعية لاستخراجها مثلا أو كذا؟ طيب تفضل. جزاك الله خير. وإياكم. عليكم السلام ورحمة. أي أم محمد؟ أيوة. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام الله. بقول لحضرتك كان عندي ولد وأصيب في حادث، وبعدين يعني لقينا المحامي رفع على يعني تعويض على شركة العربية دي، مش من أهلها، مش من أصحاب العربية، مش شركة التأمين. نعم. فعايز أعرف حضرتك المبلغ اللي إحنا خدناه دوت، يعني جالنا التعويض ده حرام ولا حلال؟ ماشي. وبعدين يعني والده حطه في قطعة أرض فيما بعد تبقى بيت لي ولإخواته. ماشي. فهو هيبقى نصيبه فيه إزاي؟ أو يعني هيبقى ما مش عارف هيكتب الولد اسمه. الولد الحمد لله موجود يعني؟ الولد الولد أيوه. موجود؟ أيوه موجود. ربنا شفاه بعد الحادث يعني؟ أيوه. هو بس يعني الوقت بقى يعني فقد عين وأثرت على عقليته وعلى جسمه كده، يعني ثبت في أثر بقى معوق الوقت. هو بيمشي بس ثبت في بقى عدة أعاقات في جسمه وفي دماغه. طيب اتفضلي. هو عنده 9 سنين. اتفضلي. جزاك الله كل خير. وإياكم. أمة الله تسأل عن العقد الشرعي، عقد النكاح. العقد عقد النكاح له أركان وشروط. أركانه الإيجاب والقبول، أن يقول ولي المرأة للرجل زوجتك ابنتي أختي وليتي، ويقول الرجل قبلت زواجها. وأركان شروطه قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومن واجبات النكاح في هذا الزمان تسجيله في المحاكم عن طريق المأذون الشرعي واستخراج قسيمة الزواج. هذا هو العقد الشرعي، شروطه وأركانه وواجباته. تقول لو أن المرأة يعني ما تنازلت عن الصداق، قالت لزوجها أنا مش عايزة صداق، لابد في النكاح من صداق. فمن واجبات أيضا واجبات النكاح الصداق. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والزواج بغير صداق الله تعالى قال فيه للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. لكن المرأة تأخذ صداقها وإن قل، تأخذ صداقها وإن قل، التمس ولو خاتم من حديد، لابد في النكاح من مه وإن قل ولو خاتم من حديد. ثم بعد أن تقبضه إن شاءت أن ترده على زوجها كله أو بعضه، فقد قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه، عن المهر عن الصداق، فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الأخ أبو عبد الرحمن يسأل سؤال عمت به البلوى، وهو البحث عن الآثار واستخراج الكنوز. أنا أعرف أناسا خربت بيوتهم، وأعرف أناسا أدخلوا السجون بسبب هذه المشكلة، مشكلة البحث عن الآثار والكنوز في البيوت وفي غيرها. يأتي الدجال والمشعوذ والساحر لواحد ويقول له تحت بيتك كنز، كنز كبير. طب إيه المطلوب؟ المطلوب إن إحنا حنيجي هنا نحفر وكذا، بس إحنا حنحتاج مصاريف، وحنجيبوا ناس من برا، حنجيبوا ناس من المغرب عشان يبحثوا لنا، لأن الكنز ده عليه رصد من الجن، وفي ناس بقى إيه بيتعاملوا معاه، فحيكلفونا. ويقعد بقى شهر شهرين يحفر في الدار وياكل ويشرب ياخد فلوس، وفي الاخر ما يقول لك ما لقيناش. ما الحكومه اصلا احيانا بتدور عن البترول في ارض، في كده اكتشاف يقول ان ايه في بترول هنا، بنعمل استكشاف، يفحر يحفر، وبعدين في الاخر يقول لك ده كانت بقعه زيت كده وخلاص، مش بير ولا حاجه. فالجماعه ده جماعه دجالين كذابين مشعوذين سحره، يبتزوا اموال الناس بمحض اراده الناس، مش ما بيسرقكش، لا ده ولك الدين انت بتديله. فاحذر اخواني السائله وغيره من المشاهدين، احذرهم من هذا الامر، واقول لهم ارضوا بما قسم الله لكم تكونوا من اغنياء الناس، وتذكروا قول القائل ولست ارى السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإياكم وهذا الدجل وهذه الشعوذة وهذه الكهانة وهذا السحر. أي أخت سناء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته ومغفرته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفيكم إن شاء الله، رزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأعاننا على سكرات الموت. اللهم آمين يا رب. هل مقولة الحق واحد أو متعدد تعني أن الحق الذي دون الله الحق نوعان، حق واحد مثل الآيات المحكمة اللي هي آيات المواريث، وحق متعدد مثل آيات النقاب أو الحجاب؟ فالنقاب حق لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضهم لبسوه، والحجاب الشرعي حق بكل مواصفاته الشرعية، فهذا حق وهذا حق، ويكون هنا الحق متعدد. أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا وإياكم. أي أم علاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله عنا خيرا وأخر الله لنا في عمرك. اللهم أمين وإياكم. شيخنا عبد العزيز، نعم، لماذا كل من يقوم بوقفة احتجاجية ويدعو للتعصب والإضراب تحل مشكلته؟ هل هذا مكافأة للمدرسين أن يزيد مرتبهم 100% على تعصبهم ورفضهم عدم الذهاب إلى المدارس للدراسة؟ نعم. ألا يعلمون أن من شاب على شيء شاب عليه؟ ودول اتعودوا على مد يدهم للطلاب لأخذ المصروف الشهري وعينهم مكسورة، ودي أصبحت خصلة عندهم، لو أخذوا مال قارون فلن يروع عطشهم إلى الماء، فهم مرتبة الماء. واضح السؤال يا أم علاء، سؤالك وصل بارك الله فيك، سؤالك وصل، تفضلي. نعم، الأخت أم محمد تقول أصيب ولدها وهو صبي صغير 9 سنين تقريبا في حادث، فرفعوا قضية على شركات التأمين وأخذوا تعويض. الأب أخذ هذا المال وبنى بيتا، بيقولي بالولد ولإخوته. هذا المال الذي صرف من التأمين عوضا عن الحادث لهذا الصبي المصاب هو ماله خاص، ما دام الولد ما زال حيا الحمد لله، يبقى هذا تعويض، يبقى له ملك خاص مش لإخواته، فهو المال ماله. ولكن نسأل الله أن يشفيه وعافيه. أمه تصف حالته بأنها يعني غير مستقرة وكده، نسأل الله له الشفاء والعافية. المال بدل ما أبوه يبني بي بيت قد يحتاج هذا المريض إلى مصاريف بعد كده يصرف عليه منها، فهذا هو الأصل. لكن على أي حال أرجو الله للوالد العافية، فعلى حد الحديث أنت ومالك لأبيك، فإذا تصرف الأب بما يراه المصلحة أرجو الله له السلامة. نعم، الأخت سناء تقول الحق واحد أم متعدد، أو تقول هي الحق واحد لا يتعدد. يا أخت سناء، هذه المقولة يقولها العلماء في المسائل المختلف فيه، في المسائل المختلف فيها مسائل فروع، لما يقولوا واحد يقول هذا واجب، واحد يقول هذا غير واجب، واحد يقول هذا حلال، واحد يقول هذا حرام. مش ممكن أبدا هذا الشيء الواحد الذي قال فيه بعضهم واجب وقال في بعضهم غير واجب، مش ممكن أبدا يبقى قول هذا صح وقول هذا صح. مش ممكن يقول اللي قال حلال صح واللي قال حرام صح، لا، لازم يبقى الحق قول واحد مع الطرفين. لكن إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. الأخت معلاء بتشتكي من إخواننا اللي لسه مصرين على الوقفات الاحتجاجية والإضراب وكذا وكذا، ومن رأيها أن احنا لا نجيب مطالبهم ولا نقضي حوائجهم عشان ما نفتحش باب كده قدام كل واحد، كل شوية الطائفة الفلانية مضربة والطائفة العلانية مش عايزة تخش العمل، زي ما بيحصل دلوقتي كل يوم. عايزين إخواننا بقى يعني نكبر دماغنا ونتوجه بقى إلى بناء بلدنا. يعني كل موظف في أي مكان عايز زيادة مرتبات، طب مش تديني الاول فرصه ان انا ادخل داخلي واكثر ما انمي مواردي، ويبقى عندي زائد كده من الفائض من الرصيد عشان اديك، مش تصبر عليا شويه؟ الصبر يا امه الاسلام، عسى الله تعالى ان ياتي بالفتح او امر من عنده. نعم، اي ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا حضره الشيخ، انا جوزي دخلت مشروع شغل، وهو بس الفلوس قصرت معاه شويه، فاخذ 3000 من اختي سلف، وبعد كده قال لها انا هاخدهم دول اشتغل بيهم واديكي 500 جنيه في اخر السنه، كل سنه يعني انا فايدتهم 500 جنيه. فانا قلت يعني ده ربا، فهو قال لا، ده فايده البنك بنفس الطريق، هل ده ربا ولا حلال ولا ايه؟ جزاك الله خيرا. ثاني، نعم، دفتر التوفير اللي في البريد، نعم. هل الفائدة اللي بتجي فيه معنا؟ نعم تفضلي. أي الأخت أم محمد بيقول جوزها بدأ مشروع فاقترض من أختها مبلغ وبعدين بيعطيها كل شهر 500 جنيه بيقولها دي أرباحك. الإخوان اللي بيشتغلوا في الأموال للآخرين يجب أن يعلموا أن لما تاخد فلوس واحد تشغلها وتقول له حاعطيك كل شهر 100 جنيه 200 جنيه 300 مقطوعة كده، هذا هو الربا، هذا هو الربا. الصح والحلال أنك أنت تشغل الأموال وآخر السنة تشوف الأرباح التي من الله عليك بها وبعدين تعطي المستثمرين نسبهم من الأرباح على حسب ما اتفقت معهم، وإذا حصل خسارة فنقص الربح أو لم يكن هناك ربح خالص أو كانت هناك خسارة يتحملون في الخسارة كما يأخذون من الأرباح، فالغنم بالغرب. لكن من الأخطاء الشائعة الموجودة كما سألت الأخت عن زوجها اقترض مبلغ وبيعطي صاحبة المال كل شهر مبلغ مقطوع ويقولها ده إيه ده أرباحك، هذا خطأ. الأرباح لا تكون مبلغا مقطوعا ثابتا، الأرباح تزيد وتنقص حسب فضل الله عز وجل. الشهر ده كان فيه أرباح كثيرة، الشهر بعده أقل، الشهر بعده. المهم آخر السنة التاجر يشوف ربح إيه ويوزع الأرباح على المستثمرين على حسب النسب المتفق عليه. وتسأل محمد أيضا عن دفتر التوفير. دفتر التوفير لا يجوز أيضا، فهو ربا لأنه إيداع بنسبة ثابتة زائدة وليس هناك استثمار في أي مشاريع، فهو ربا يجب أن ننتهي عنه. نعم. أي أخ أحمد؟ السلام عليكم. عليكم سلام ورحمة الله. كنت عايز أستأذن حضرتك بس حصل مشكلة بيني وبين زوجتي. نعم. وأدت أن أنا قلت لها يعني إيه طب علي لمين الطلاق بالثلاثة يوم كل جمعة هتروح عند والدتك. فانا يعني مش عارف هل اليمين دوت يعني يبقى نافذ. اسمح لي كده اداعبك شويه الاول كده. لما زعلت مراتك قلتها علي الطلاق كل جمعه تروح عند والدتك. أيوة. الناس بتعمل عكس يا شيخ احمد. الواحد لما بيزعل مراته يقول طب علي الطلاق ما انت رايحه عند والدتك، انت عملت العكس ليه؟ كانت في مشكلة قدت ان هي يعني محبب ليها انها بتروح، فما كانت لسه جاية من هناك فحصل يعني شد وجذب ان انت دايما كده. فطالما ده محبب ليك يبقى عليها الطلاق بالثلاثة، يبقى انت ايه كل جمعة تبقى عند والدتك. يا اخ احمد هذا الطلاق رقم كم في حياتك الزوجية؟ ما حصلش قبل كده. اول مرة. متزوج بقالك قد ايه؟ يعني حوالي 13 سنة. ما شاء الله. واول مرة تحلف بالطلاق؟ ايوه. طيب يا اخ احمد انت لما قلت لها علي الطلاق كل جمعه تروح عند والدتك، تمام، هل فعلا عازم على الطلاق بمعنى لو لم تذهب الى اهلها يوم الجمعه تكون طالق؟ لا لا لا ابدا، ده هو بس يعني تقدر تقول يعني استفزاز من الكلام من الموقف. طيب. لكن النيه مختلفه. طيب. خالص. اسمع الجواب يا اخ احمد بارك الله فيك. انا شاكر جدا، حياك الله. يا اخواني حذرنا مرارا وتكرارا، تقريبا لا تكاد حلقه الا ونحذر فيها من الحلف بالطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الطلاق يمينا. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما ذكر أحكام الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر واحفظوا أيمانكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك الراوي أي اللفظتين سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخ أحمد بارك الله فيك، بقالك 13 سنة متزوج وأول مرة تحلف بالطلاق نتيجة غضب حصل، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قد قال أوصني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه النصيحة والوصية أولا، وما دمت قد صرحت بأنك لم تنوي الطلاق ولم تعزم عليه ولم ترد، إنما فقط أردت بهذا اليمين أن تلتزم امرأتك بالزيارة كل جمعة، فهذا طلاق معلق لم ترد به الطلاق، وإنما خرج منك مخرج اليمين. والراجح من أقوال العلماء في ذلك أنه يمين وعليك فيه كفارة اليمين، إن لم تذهب فعليك كفارة اليمين التي نص الله تبارك وتعالى عليها في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. أي أخو أسامة؟ السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. يا شيخ، ممكن بعض الأسئلة لو سمحت؟ اتفضل. يا شيخ، ما حكم لبس الساعات المرصعة بالألماس بالنسبة للرجال؟ حكم إيش؟ لبس الساعات المرصعة بالألماس. الساعة المرصعة بالألماس؟ أي ماشي. بالألماس. ماشي، اتفضل. وثانيا يا شيخ، أنا يعني لدي صديق، أنا عمري 20 سنة، وأذهب عند صديقي هذا، ليس في بيته أي أجنبيات إلا والدته، تبلغ من العمر أكثر من 54 سنة، فهل يحرم علي التحدث معها يعني؟ في وجود ابنها؟ نعم، ابنها عمره 17 سنة. أي يعني تتكلم معها في وجود ابنها يعني؟ نعم. طيب، لك سؤال آخر؟ نعم، هل يشرع رفع اليدين بالدعاء أثناء دعاء الإمام في صلاة الجمعة وبعد الصلاة المفروضة، ومسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، هل هذا مشروع أم لا؟ طيب، تفضل، بارك الله فيك. يسأل أخو أسامة عن لبس الساعة المرصعة بالألماظ للرجال. لا يحرم على الرجل من الحلي إلا الذهب وما سواه فهو جائز. فإذا كانت الساعة محلاة بشيء من الألماظ الخفيف بدون إسراف فهي مباحة، وأما إذا كان فيها أشياء كثيرة إسراف فالإسراف منهي عنه. يقول هو عنده 20 سنة، وليه صاحبه عنده 17 سنة بيزوره، ليس في البيت إلا والدة صديقي اللي عندها 64 سنة، فبيدخل على ويكلمها، لا بأس بذلك أخو أسامة، لأن هي زي جدتك تقريبا وليست كمثل أم، هي زي جدتك وهي من القواعد من النساء. يسأل عن رفع اليدين عند في آخر خطبة يوم الجمعة الإمام لما يدعو، هل يرفع المدعون أيديهم بالدعاء، وهل يرفعون أيديهم دبر الصلاة، وهل يمسحون وجوههم وصدرهم بكفيهم بعد الفراغ، كل ذلك ليس من السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الاقتداء بنبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.